واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب القضاء باب في الدين هل يحبس به هل يحبس الانسان لاجل الدين اذا كان عليه دين فاذا حبس هل يكون في مصلحه ام يترك ليتكسب حتى يؤدي دينه هنا يقول قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات المعروفين انه قال حدثنا عبد الله بن المبارك الامام الزاهد المجاهد عن وبر ابن ابي دليله الوبر ابن ابي دليله هذا كان من الطائفي ثقه عن محمد بن ميمون لعلكم سمعتم به لقبه ماذا السكري محمد بن ميمون ابو حمزه السكري وكان يقال انما كان يسمى السكري لحلاوه كلامه عن عمرو بن الشريد ايضا وهو كنيته ابو الوليد الطائفي من الثقات عن ابيه الشريد الطائفي الثقفي كل هؤلاء بعد عبد الله بن المبارك من الطائف ومن قبيله واحده والله اعلم فهذا يعطي الاسناد قوه لان الانسان اذا كان اخذ من اهل بيته او من اهل بلده تفضل روايته على من ليس من اهل البلد او بيت فيحاول الائمه رحمه الله عليهم روايه البلدي عن البلدي وروايه الاب ابن عن ابيه وكذلك اقرب فالاقرب عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد الثقفي وهو صحابي رضي الله عنه اسلم قديما شهد بيعه الرضوان وقيل اسمه كان مالكا كان اسمه مالكا والشريد اللقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد اللي بمعنى المطل وهو الذي جاء في حديث اخر تفسيره مطل الغني ظلم مطل الغني ماطل متى تعطيني على الموعد ما تقال ان شاء الله بعد اسبوع بعد 10 ايام وهو واجد وسع الله عليه يقدر ان يعطيه ففي هذه الحاله يحل عرضه ما معنى يحل عرضه ان لصاحب الحق كلاما انت تريد ان تاكل حقي انت تريد ان تظلمني انت كذا مثل هذه يحل لصاحب الحق ان يتكلم عليه وقد قال العلماء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فينبغي ان يكون الانسان اذا اراد ان يحفظ كرامته ان يعطي صاحب الحق حقه ما دام قد وسع الله عليه اما اذا كان قد قدر عليه رزقه فهذا قد ارشد الله تبارك وتعالى فيه انه نظره الى ميسره اذا وصل الامر الى حد لا يقدر ان يعطي مثلا وليس عنده بالفعل لكن عنده جهات اخرى عنده ارض وعنده عقار وعنده شيء ففي هذه الحاله اذا رفعت المعامله الى او رفع الامر الى الولي الامر فحق لولي الامر ان يبيع ماله في هذه الحاله ويجعله يكفي او يترك له ما يكفيه له ولاولاده وقد يكون لا يكون عنده من الدراهم لكن عنده اشياء اخرى في هذه الحاله وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم باع عن معاذ ماله حتى قام معاذ ليس له شيء في من يزيد يعني مزايدة هذا الكتاب من يعطي 10 من يزيد 20 15 وهكذا فجاز ثم بعد ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن من عند نفسه وعليه وله كسبه وراتبه فلي الواجد الذي يجد أما الذي لا يجد قد يكون مسكينا عصر عليه ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان صاحب الدين في الحقيقة عنده سعة وهذا معلوم قد يكون عنده الناس ما يخفى عليهم وينبغي أن ينتظر لعل الله تبارك وتعالى ييسر له. فرضنا أنه مات ولم يعطي، وفي هذه الحالة يبقى الدين في حقه لا شك فيه إلا أن يؤدي أحد. وقد جاء بجنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترك دينا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فقال: صلوا أنتم. ولم يرد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، صل علي وعلي الدين علي. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فقال: ماذا فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله، بالأمس مات، يعني إلى الآن ما أعطيته. فلما كان بعد ذلك قال: يا رسول الله، قد أديت الدينارين. قال: الآن بردت جلدته. ولذلك ينبغي للمسلم أن يخاف الله، يدعو الله تبارك وتعالى ألا يموت عليه دين، لأن هذا يكون سببا من أسباب عذاب القبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففرضنا بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من ترك دينا، ثم بعد ذلك لما وسع الله على بيت مال المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فليه ورثتي، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي. ففي هذه الحالة إذا كان ترك دينا ولم يكن له جوانب أخرى يود الدين، فربما يكون بيت مال المسلمين يذكر لبيت مال المسلمين هو الذي يودي إذا كان هناك بيت لمال المسلمين. فلي الواجد يحل عرضه وعقوبته أيضا. عقوبته نعم يستعد عليه من ولي الأمر وأولياء الأمور، وربما يسجنونه كما قال باب في الدين هل يحبس. فالحبس في كلام النبي صلى الله في كلام الأئمة جاء في مواضع، منها في مثل هذا. كذلك قالوا: إذا كان لا يصلي وهو يقول: إن الصلاة واجبة لكن أنا ما أقدر أصلي، ما عندي فرصة أو ما عندي همة أو أنا كذا، يتكاسل. في هذه الحالة قال العلماء: يقتل. غير واحد قال: يقتل تعزيرا لا تكفيرا. تعزيرا، الفرق بينهما، تعزيرا لا تكفيرا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال أنه يحبس حتى يصلي، فإن لم يصلي يقتل. فهناك الحبس موجود عند في قول العلماء. أما في تارك الصلاة فقول الآخرين أنه يكفر، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، فإذا كفر فلا يكون له حق الميت المسلم في الدفن والكفن فيه والقبر فيه مقابر المسلمين. نعم، يحل عرضه عقوبته. بأي طريق يكون عقوبته؟ من جملته يحبس حتى لا يحرم لكي يودي دينه ما دام واجد. وكونه واجدا موسعا يكون ظاهرا للناس إن شاء الله بأمواله، بكسبه، براتبه إلى آخره. قال ابن المبارك رحمه الله: يحل عرضه يغلظ له، يعني يقال له كلاما غليظا: أنت تريد أن تأكل حقي، أنت تظلمني، أنت بخيل، أو أنت يعني لا يحق لك لأحد أن يعطيك الدين. مثل هذا وعقوبته يحبس له. هذا قوله أو تفسيره عبد الله بن المبارك. ولذلك الإمام أبو داود بوب وقال: باب في الدين هل يحبس به. لكن العقوبة لا تتعين بالحبس فقط، ربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة، قال: أدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، فمن أعطاها مؤتجرا فأجره عند الله، أي محتسبا الأجر، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزوة من عزمات ربنا. عقوبة، يعني إذا كان منع الزكاة فنحن نأخذ منه القوة بالقوة، إذا كان زكاة 1000 ريال ونزيد عليه غرامة مالية أيضا. هذا هو قول الأئمة الثلاثة إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله، قال: العقوبة لا تجوز إلا في البدن، أما بالمال لا تجوز. وهذا في الحقيقة هذا القول ضعيف، قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آخذوها، أي الزكاة نأخذها كاملة، وشطر ماله، جزء من ماله أو نصف ماله، شطر ماله، ألا ما يرى الإمام حتى لا تتحدث أنفسك. أنفس الآخرين أيضا بمنع الزكاة، فيكون هذه العقوبات والغرامات يكون رادعا للآخرين أيضا. فهنا يحل عرضه وعقوبته، فسره بعض العلماء بالحبس، وقد يكون بأن يؤخذ حتى يعطي أيضا ويقال له حاد وزيادة عليه، يرمى لبيت مال المسلمين وليس لصاحب الدين. نعم. ثم يقول هنا قال التغليظ، قال القاضي العياض رحمه الله التغليظ عليه وحبسه تأديبا له ولغيره أيضا، لأنه ظالم والظلم حرام وإن قل. نعم. قال الخطابي في الحديث الدليل على أن المعصر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا لي الواجد، والمعدم غير واجد فلا حبس عليه. وقد اقترف الناس في هذا، فكان شريح أقدى قضاة الإسلام يقال، كان شريح يرى حبس الملي والمعدم الذي ليس عنده شيء، في الحقيقة الذي ليس عنده شيء، وينبغي أن يعطى فرصة كما قال تعالى فنظرة إلى ميسرة، ولا يتكلم عليه بسوء. نعم. وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي أيضا، وقال مالك لا حبس على معسر، وهذا الكلام هو الموافق للأدلة على معسر، إنما حظه الإنذار كما قال الله تعالى. ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله على عسر فلا يحبس، يعني كأنه ما مالك رحمه الله، ومن كان ظاهر اليسار حبس إذا امتنع. نعم، إذا كان ظاهره، وهذا لا يخفى على الناس، فإذا يتلخص أنه يحبس الذي كان يجد أن يؤدي الدين لكنه يماطل، يستفيد من مال الآخرين، ويحرم الشخص صاحب المال أن يستفيد من ماله. أما المعسر فيجب أن يكون هناك مواساة له، انظار إلى ميسرة. في هذه الحالة إذا ركبه الدين أيضا جاز له أن يسأل، جاز له أن يسأل. رجل تحمل حمالة كما قال في حديث قبيصة، قبيصة ابن مخارق الحلالي، رجل تحمل حمالة، حمالة قالوا أنه الخصومة بين اثنين، فأراد الصلح، فقال أحدهم لا أصالح إلا أخذ منه 1000 ريال، قال علي 1000 ريال، جاز له أن يسأل، يا إخوان أنا تحملت حمالة، كذلك تحمل حمالة، فسر بالدين أيضا، فيشهد الناس له أن عليه دينا، فيجوز له أن يسأل الناس، ويجوز له أن يأخذ مال الزكاة حتى يؤدي حق الناس. ثم بعد ذلك قال حدثنا معاذ بن أسد، معاذ بن أسد هذا كان المروزي، وكان كاتبا في الله المبارك الإمام المروزي، قال وهذا يدل على ثقته، هو ثقة، نص عليه أنه ثقة، وكونه كاتبا لعبد الله المبارك رحمه الله يدل هذا على كونه ثقة يعتمد عليه. قال حدثنا النزر بن شميل، النزر بن شميل هذا من الثقات، وكان لغويا معروفا، وأول من ألف في غريب الحديث كما ذكروا نضر بن شميل، نضر بن شميل تأليفه مفقود لا يوجد، إلا أن النقول عنه في كتب الغريب كثير، نقول عنه النضر بن شميل رحمه الله. قال حدثنا هرماس بن حبيب، هرماس بن حبيب شيخ أعرابي لم يروي عنه إلا النضر، هكذا نص عليه في ترجمته، لم يروي عنه إلا النضر بن شميل. إذا انفرد واحد بالرواية عن شخص ولم يروي عنه غيره ولم يعرف عن حاله، فماذا يقال؟ إنه شيخ عربي مجهول لا يعرف حاله. قالوا رجل من أهل البادية، هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية، أنا أبيه أبوه حبيب التميمي، حبيب التميمي أيضا مجهول، هو وابنه كلاهما مجهولان لا يعرفان، عن جده هو صحابي رضي الله عنه، لكن أنا أردت أن أجد اسم جده ولم أجد، لأنه نسب هكذا هرماس ابن حبيب، وحبيب الحبيب التميمي هكذا، ترجمت حبیب التمیمی لم یذکر بے اسم ابی حتی نعرف ان حبیب اباہ من هو الصحابی و هناک لحظہ فی تقریب التہذیب المبهمون من الرواة على حسب من روى عنه لم يذكر من هو أبوه لم يذكر حبيبا ولا لم يذكر أباه لكنه لما قال عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أن يكون معلوما في كتب الصحابة إذا رأينا وهو يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي إلا أن الحديث فيه مجهولان ولذلك يكون من حيث وصول الحديث الحديث يكون ضعيفا والقصة تكون ضعيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي غريم يعني صاحب الذي أخذ دينه فقال لي إلزمه إلزمه أمسكه يعني لا يتفلت ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيري يعني كأنه أنكره صلى الله عليه وسلم بإلزامه يعني هو جاء به أو قال إلزمه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم وكأنه ماسك قابض عليه فقال إلزمه ثم لو لزمه وهو إذا كان معصرا ماذا يقدر أن يفعل ولذلك قال ما تريد أن تفعل بأسيري القصة ليست بصحيحة لكن هناك مسألة هل يجوز للأفراد عامة الآن أنا وأنت وهم وهؤلاء إذا كان عند أحد دينا يجب أن يمسكه ويحبسه وكذا الظاهر هذه الأمور ليس إلا إلى ولي الأمر يرفع أمره إلى القاضي والقاضي هو الذي يقضي حتى لا يكون بينهم سوء وشر ربما إذا مسك وأراد لا يعرف ومضاربة وأشياء وأشياء ولذلك الحديث صحيح والطريق الصحيح في مثل هذا أنه يرفع أمره إلى القاضي ولي الأمر هو الذي يقضي فيه أنه يحبس أو يترك إلى آخره هنا قال فيه دليلنا جواز إذا كان الحديث صحيحا يؤخذ منه لكن الحديث ما دام ليس بصحيح لكن تعرفون أن الفقهاء رحمة الله عليهم وكتب الفقه عامة المذاهب عامة لا تعتني ببيان صحة الحديث الراوي مجرد ما جاء الحديث يقول فيه دليل ولذلك نقل كما جاء عند الفقهاء والفقه الصحيح أنه لا يؤخذ الدليل إلا من حديث صحيح أثر صحيح أو كذا فلا نعم المسألة إذا وقعت مثلها كيف يكون الحكم هذا يكون في اجتهاد الحاكم فهنا قال فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرعي يعني إذا كان بحكم الشرعي ثبت أن عليه دين فجاز له أن يلزمه قال في النيل وعن أبي حنيفة وأحد وجه أصحاب الشافعي فقالوا إنه يسير حيث سار ويجلس حيث جلس ما يستفيد يضيع وقته صاحب الدين يسير حيث سار المدين ويجلس معه يعني حيث جلس غير مانع له من الاكتساب ويدخل معه داره كيف يدخل داره وهو موضع عرضه وعصمته أزواجه وبناته وكذا فهذا القول فيه ما فيه والله أعلم لا يعني لا ماذا يستفيد يعني عنده أشغال إذا كان هو عاطل صحيح فيكون إذا خرج يكون معه لكن كيف يكون يدخل داره ويبيت معه هذا الكلام غير واضح في الحقيقة وذهب أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته القريبة أجيب إلى ذلك نعم الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته القريبة أجيب إلى ذلك يعني يقال نعم يلزم أو يحيي القاضي والحاكم من يكون يأتي به لأنه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم وهذا بخلاف البينة البعيدة في الحقيقة لا شك أن الحكم في مثل هذا أن الدولة هي التي تقبض عليه وتحضره أو يكون كفيلا كما تعرفون جاء هذا أيضا أنا كفالة إيش يقولون الغنم والغرم أو كفالة إحبار إذا لزم الأمر فجاز هذا لا شك فيه لكنه أن يكون مثل ظله يصاحبه حتى في داره هذا الكلام لا يقال والله أعلم وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بها بل إذا قال لي بينة غائبة قال الحاكم لك يمينه او اخره حتى تحضر بينته، يعني من الممكن ان يقول ليس لي عنده شيء، ففي هذه الحاله يتركه او يكون بريئا حتى تثبت عليه. ولذلك قال لا يلزمه حتى يحضر البينه، وفي هذه الحاله يحضره الى مجلس الحكم. وحمل الحديث ان المراد ان المراد يلزم غريمك بمراقبتك له ما دام الحديث ضعيف، لكن القصه اذا وقعت مثله فيكون للقاضي فيه اجتهاد ان شاء الله، انه يقول له الزمه، بمعنى الزمه في خارج البيت ام الزمه حتى يحبس. اما ان يكون يدخل داره ايضا بدون اذن منه وهذا ليس صحيح، والله اعلم. انظروا، ذكر البخاري جده، جده يعني لم يعرف اسمه، لكنه قال ابن ابي حاتم حرماس بن حبيب العنبري روى عن ابيه عن جده ولجده صحبه، لانه هنا قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر انه سال احمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الحرماس بن حبيب العنبري فقال لا نعرفه، وقال سالت ابي عن حرماس بن حبيب فقال هو شيخ اعرابي لم يروي عنه غير النضر. فبذلك يكون في الاسناد مجهولان، والمجهول حديثه يكون ضعيفا. نعم. ثم قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وهو الذي يلقب بالصغير التميمي من الثقات، قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن جده، معمر بن راشد الرجال كلهم ثقات، بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، هذا درب معروف صحح العلماء حديثه، ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمه، حبس رجلا في تهمه، اي تهمه؟ جاء في تفسيره قال في اداء شهاده بانه كذب فيها، او بان ادعى عليه رجل، ادعى عليه رجل ذنبا او دينا فحبسه ليعلم صدق الدعوى بالبينه. نعم، اذا كانت التهمه واقعه فجاز للدوله ان تحبسه وتتحقق معه حتى يثبت عليه، فان لم يثبت فقد يبرا ويخرج ويبعد من التهمه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن قدامة، وقد مضى بنا هذا، وهو الجوهري محمد بن قدامة الحاشمي المصيصي من الثقات، ومؤمل ابن هشام، شيخان لأبي داود هنا، مؤمل ابن هشام اليشكري من الثقات، قال ابن قدامة حدثني إسماعيل بن علي، محمد بن قدامة مؤمل، كلاهما يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن علي، لكن محمد بن قدامة قال حدثني، يدل هذا على أن مؤمل بن هشام لم يقل حدثني، ربما قال أخبرني أو قال عن إسماعيل بن علي. أيا كان فالرواية تكون صحية، سواء كان بالعنانة عن عنة أو بالصراحة التصريح في التحديث، لأن مؤمل ليس من المدلسين. حدثني إسماعيل وهو ابن علي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال ابن قدامة إن أخاه أو أمه، يعني أخا جده أو أمه، وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال جيراني بما أخذوا، يعني جاء سبحان الله، يعني كأنه هذا من الاجتماعيات التي ينبغي للمسلم أن يكون له فيها نشاط، قال جاء أخو جدي، أي جد حكيم هو معاوية ابن حيدة القشيري، أو أمه قام وقال يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الظاهر خطبة الجمعة أم ماذا؟ إذا كان خطبة الجمعة في الحقيقة فهذا أجازوه لمن يخاطب الإمام، أما إذا كان يتحدث فيما بينهم الناس فمن قال لأخيه أنصت فقد لغى، وجاز للإمام أن يتحدث بالأفراد، لكن فيما بين المستمعين للخطبة إذا كان خطبة الجمعة إذا قلت لصاحبك أنصت وهو يتكلم فكلامك هذا قد لغوت ولغي عنك ولغيت عنك الجمعة، والله أعلم. اما الامام فجاز له ان يتكلم بمن شاء كذلك احد الافراد اذا اراد ان يتكلم دخل اعرابي من باب المسجد وقال يا رسول الله حلقت العيال وضاعت الاموال ادعو الله تعالى ان يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده كذلك راى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا داخلين بالباب وقال اجلسوا فجلس عبد الله بن مسعود على العتبة على عتبة الباب في حينه لأنهم كانوا جزاهم الله خيرا أسرع الناس بالائتمار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أو الخطيب يجوز أن يخاطب بعض الناس فهنا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال شيراني بما أخذوا لماذا أخذوا وعبسوا فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم مرتين كأنه قال جيراني بما أخذوا فأعرض مرة ثانية ثم ذكر شيئا صلى الله عليه وسلم أو ذكر أخاه أمه شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيراني خلوا له عن جيراني يعني والله أعلم إذا كان ذكر شيئا يبرئه من التهمة فهذا الحديث أيضا داخل في أن الإنسان إذا كان متهما جاز أن يحبس عن طريق ولي الأمر وليس من الأفراد عامة عن طريق ولي الأمر يرفع الأمر إلى القاضي القاضي يستدعيه ثم يحبسه ويتحقق معه فإن ذهبت أو فإن ذهبت الشبهة عنه أو برئت ذمته يبرأ نعم وقد يكون هناك ما ندري هل تجدون في السنة شيء إذا كان حبس وقد تضرر في الحبس وبرئ فلا بد أن يكون له شيء الآن في نظام الدول عامة موجود هذا بأنهم حتى الكفار وهذا كان في أوائل في المسلمين في خلافة المسلمين كان موجودا كما هو في قضايا شريع أنه إذا برئ وتضرر في هذه الحالة فيعوض وهذه أخذتها الدول عامة على كل حال نعم فخلوا عن جيرانه قال صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث جاء من طرق كثيرة على كل حال وهو صحيح جاء في عند الإمام أحمد رحمه الله جاءت الرواية من طريق عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده كما هو في عند أبي داود قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومه معاوية بن حيدة القشيري يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومه أي من قشير في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب هذا فيه تفصيل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما تحبس جيراني فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول يعني صمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الرجل اللي هو جاء يعني عن أبي عن جدي الناس من قومهم الذين جاءوا أو الرجل جاء وكأنه والله أعلم ببداوته ومن سكن البادية جفا بجفائه يناشد النبي إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قال جعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي يقول جعلت أنا لا أترجم بينهم معاوية بن حيدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول فهو لا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول فيك كذا وكذا فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها صلى الله عليه وسلم يعني أتكلم فيما بينهم حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سمعت أنك تنهى عن الشر وهذا شر كيف تفعل أنت هذا معناه مخافة أن يسمعها صلى الله عليه وسلم فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها فقال قد قالوها أو قائلها منهم والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم خلوا له انجيران. يعني لو فعلت والله اعلم يعني لو حبسته زياده لكان علي وما كان عليهم من الاثم خلوا له انجيران. فهنا هذا الحديث جاء بتفصيل اكثر ويدل على ان الرواه في بعض الاحيان يختصرون الروايه وفي بعض الاحيان يطيلون. وقد يكون هناك اذا خرجت الحديث تجد فيه تطويلا اكثر عند الاخرين. فكلا الحديثين او هذه الاحاديث كلها صحيحه تدل على انه جاز للانسان جاز لولي الامر ان يحبس انسانا فيه تهمه، فاذا لم تثبت عليه التهمه فهو بريء حتى تثبت عليه. ثم بعد ذلك باب في الوكاله. الوكاله ما مناسبه هذا الباب في القضاء؟ الوكاله الوكاله في الحقيقه هو ان يقيم انسان نائبا عنه في مساله من المسائل، وكل فلان الفلان موكل وكيل، او فلا لا تجد من دونه وكيلا، كانه بمعنى انه يتوكل على امرك او يكون يعينك ويحميك الى اخره، كما ان الوكيل يعينه ويحمي يعني يعمل عن غيره. فاقامه الشخص مقام نفسه او اقامه شخص غيره مقام نفسه قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، وهذا معروف في باب القضاء. والوكاله من اين تثبت؟ الظاهر عند القاضي الوكالة، أو عند الشهود، عند شهود، عدة شهود يشهدون أن فلانا إما شفهيا وإلا كتابة. فالوكالة لها علاقة بالقضاء، ولذلك ذكر باب في الوكالة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، وهو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم ابن سعد، عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم جميعا. قال حدثنا عمي، عمه من هو؟ عمه هو يعقوب ابن سعد ابن إبراهيم، كما ظهر من التخريج ذكر أنه عمه يعقوب لأن عنده عدة أعمام. هنا أنا قال حدثنا أبي يعقوب، يقول يعقوب ابن سعد ابن إبراهيم يقول حدثنا أبي وهو سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابن إسحاق. إسحاق هو الإمام المغازي محمد بن إسحاق المطلبي، صدوق أو ثقة إلا أنه كان يدلس كثيرا. أنا أبي نعيم وهب بن كيسان القرشي ثقة، كلهم ثقات، لكن ضعف هذا الحديث، ضعفه بعضهم لتدليس ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق يقول أنا أبي نعيم، لو قال حدثني أبو نعيم لكان الإسناد صحيحا، لأن المدلس المعروف الذي يحذف بعض الضعاف أو يحذف بعض الرواة فيروي بصيغة توهم السمع عن، لكنه لو قال حدثني لكان كل الإسناد رجاله ثقات ويكون الحديث صحيحا. أبو نعيم يعني وهب بن كيسان القرشي الثقة تابعي، يروي عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمته. الحديث يعني فيه فسلمت عليه، وهذه كانت أظن هذا المعنى نجده في روايات أخرى أن الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا فكانوا يحضرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الأدب أن يكون مع الكبار لعله يحتاج إلى جهة وأنت رايح إلى جهة، فعلى الأقل يأتي ويخبر أباه وأخاه وعمه ولا يذهب فجأة حتى يكون على حرج في أمره. أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي، باب في الوكالة، اذا اتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا خيبر. وهذا لو صحت الروايه تاريخ الروايه انه بعد فتح خيبر، لان لما صارت خيبر للمسلمين وقسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بين المسلمين وكان له حق، وللنبي صلى الله عليه وسلم فدك كما هو معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت وكيلي، كان له وكيلا هناك والظاهر من اليهود والتعامل مع اليهود في مثل هذا، وهم اذا كانوا اصحاب ثقه في الحقيقه لا باس فيها، ايام يتعامل الانسان. وقد يكون المسلم ربما يكون يخدعك وغير المسلم لا يخدعك. انا اذكر ان قصه وقعت الواقعه حكى لي احد من الاخوان من بعض بلاد الغرب، قال ان يهوديا استعمل مسلما في بعض الاعمال، فاخيرا تنازعوا. هذه قصه حكى لي واحد من الاخوان الذي سمع من الذي حصل معه، كان يشتغل في بلاد الغرب، فكان عند بعض اليهود يشتغل، فحصل خلاف ديني فقط بين اليهودي وبين المسلم، فانفصل المسلم، ترك، والعقد كان باقي الظاهر، ترك العمل. فلما يأتي يطالب ما عمل ما يعطيه، لا يعطيه، وكان مبلغ. فقال أحد منهم، قال اذهب إلى فلان اليهودي واشتكي إليه. فذهب إلى الفلان اليهودي، هذه قصة هكذا حكى، قال ذهب إلى فلان اليهودي وشكى له، فكتب وريقة صغيرة هذا اليهودي إلى ذاك اليهودي، قال أعط حقه ولا تكن مثل المسلمين. سبحان الله، يعني هذه ضربة قوية جدا إذا كان يقول هذا، ربما سب للعداء للمسلم، لكنه يقول أعط حقه ولا تكن مثل المسلمين. إذا صحت هذه القصة فمعناه أن هؤلاء الخبثاء يظنون فينا يعني الغش والخيانة وكذا. فلا شك أنه يجوز التعامل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود قطعا، هم الذين كانوا يعملون في خيبر وفي زرع خيبر وفي قطف إلى آخره، وكان له وكيل صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان إذا دعوه للطعام فكان تأليفا لقلوبهم يقبل دعوتهم أيضا. وما قصة تسميم النبي صلى الله عليه وسلم والبراء بن معرور الذي مات رضي الله عنه في الشاة التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكله هو بهذا المعنى؟ على كل حال، فالتعامل مع اليهود عامة جاد بشرط أن لا يكون هناك تأثر بالدين أو تأثر به أو إخلال بالدين. إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا فإن ابتغى منك آية. نعم، من الممكن يقول أنت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هات 15 وسق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي آخذ منك، فما هو الدليل وما هو ما هي الحجة؟ آتي خطاب أو شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابتغى منك آية أي علامة على هذا التوكيل فضع يدك على ترقوته، يدك تضع على ترقوته. هذا إشارة بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وكيله، لا تعطي أحد إلا إذا أعطيت أو ذكر لك إشارة بيني وبينك. وهذه اصطلاحات خاصة جاز للإنسان أن يصطلح، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولذلك تكون خاصة. أنا كنت أقرأ عن بعض هذه يعني، فكان حتى في الجيوش الآن يكون إشارة خاصة من الصباح إلى المساء، فيما بينهم يتكلمون في الصباح شيء ربما تسرب إلى مخالفهم أو عدوهم، وفي المساء يعطونهم اصطلاح آخر وهكذا. لا بأس الإنسان إذا أراد أن يخفي شيء من مثل هذا، وخاصة مما يخاف فيه، ويكون اصطلاح خاص بينه وبين أخيه. نعم، إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. الترقوة التراقي هي هذا الذي هي تحت ماذا يسمى هذا؟ الترقوة هي فوق الذي الأضمل العلوي الذي يكون محيطا بالعنق وتحته يكون الترائب هذه العظام عظام الصدر الترائب نعم وتحت الترائب البطن نعم فضع يدك على ترقوته فهذا فيه استدلال على الوكالة لكن الحديث إذا كانوا ضعفوا فهل نجد وكالة أو في الحديث وكالة في الحديث ذكرت فيه وكالة ابحثوا تجدون إن شاء الله نعم وهو من الأعمال التي لو ما وجد مثلا له نص فيكون من الأمور التي يعني جاز أن يصطلح الناس ويتفقوا وهذه من المعاضعات التي جاز في أمور الدنيا أن يفعلوا نعم باب في القضاء القضاء في قضاء المسألة أو في القضاء في أي شيء الكتاب كتاب القضاء كله لكنه ذكر هنا هكذا جاء باب في القضاء أي في أمور خاصة وهذه الأمور العامة التي ذكرت قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات قال حدثنا المثنى مثنى بن سعيد أبو غفار الطائي من الثقات عن قتادة ابن دعامة عن بشير ابن كعب العدوي بشير هذا له روايات كثيرة عن الصحابة أبو أيوب البصري بشير ابن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع تداروا التدافع أصلها درع يدرع كل واحد يدفع نفسه فهذا يريد أن يوسع طريقه وذاك يريد أن يأخذ جزء من طريق فإذا تخاصمتم أو تنازعتم في طريق فجعلوه سبعة أذرع يعني تصور المسألة إذا كان إنسان قد أحيا الأرض وجعل لها حدود وبعده على حدود الطريق جاء إنسان فأراد أن يلاصق قريبا من جداره أو قريبا من حدوده بثلاثة أذرع أربعة أذرع وبعد ذلك يريد أن يحيي ويجعل فيها حدود وكذا فتصور المسألة هذا جزء منه من الممكن بهذه الصورة فيقال لابد أن يترك سبعة أذرع حتى يمر بدابته أو شيء لكل واحد فيها على كل حال منفعته ولذلك إذا تدارأتم في طريق فجعلوه سبعة أذرع أما إذا اتفقتم أن يكون أقل من هذا أو أكثر من هذا فلا حرج فيه والله أعلم هذا الذي يضع يقول النووي رحمه الله أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها يعني هو من بيته من ملكه الذي له سك وله شهود وكذا إذا جعل الطريق للناس عامة فمما يختار هو مما يكون يقدر أن يمشي الناس فيه والأفضل أن يوسعها أيضا وإن كان من ملكه لأن الطريق هذا لابد أن يكون للناس طريق لكن إذا كان ملكه الخاص وبجانبه ملك إنسان خاص ربما لا يكلف واحد منهم لابد أن يكون بينهم التناصف في الطريق يؤخذ من ماله من أرضه كما ذكر وليست هذه الصورة مرادة في الحديث وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياء وإن اتفقوا على شيء فذاك وإن اختلفوا يعني إذا اختلفوا أربعة أذرع خمسة أذرع ويتركون على اتفاقهم وعلى اختيارهم وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع وهذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين نعم. على الأقل سبعة أذرع وإذا كان أوسع منه فيحسب الطريق ويكون الإحياء بعد عشرة أذرع مثلا أو اثنى عشر إلى آخره هذا مما يقضى قضاء إذا تدارأتم في شيء قضاء وصلحا فهناك الصلح إذا تساله على أقل من هذا وأكثر من هذا فلهم ذلك لكن إذا تخاصموا فالقاضي يلزمهم أن يترك سبعة أذرع وبعد ذلك يحييهم بالأمتار هي سبعة أذرع. الآن أنا قسط وطلبت من قالوا في الحطيم كما جاء في الحديث أن سبعة أذرع أو ستة أذرع أو سبعة أذرع من الكعبة التي تركها قريش من البناء. فسبعة أذرع قدر لي بعض هؤلاء المهندسين مترين وكذا، مترين وأظن 42 سنتي أو 32 سنتي، ضبطته في الكتاب. نعم مترين وشيء، بارك الله فيك. والذي يظهر وهم حكماء الآن الذين بنوا الخط الطريق الجدار المستقيم، هذا كله الذي يسامته من الطرفين، هذا من الكعبة التي تركتها قريش. وبعد ذلك الانحناء، بعد ذلك بدأ الانحناء. هذا الذي كان يعني تخيلته. على كل حال هو سبعة أذرع، فمثل هذا مترين ونصف أو مترين واثنين وأربعين سنتيا. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد من الثقات، وابن أبي خلف وهو محمد ابن أبي خلف الواسطي من الثقات، قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن العارج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة، هكذا وفي نسخة خشبه أن يغرز خشبه في جداره، إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جدار أخيه فلا يمنعه، فنكسوا أو نكسوا رؤوسهم نكسوا. فقال ما لي أراكم، فما لي أراكم قد عارضتم، لألقينها بين أكتافكم. يعني الخشبة إذا ما عملت، هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه كما هو مفصل مبين. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، يعني يأذن له أن يجعل خشبة لأي حاجة ربما يعلق عليه، وقد يكون بيته من يكون بجانب أما الباب أو الواجهة الظاهر لا يتأتى هذا الحكم، إنما يأتي في الجانب إذا كان بيته وبين بيته فراغ يعلق ثيابه أو الحل المقصود منه خشب السقف أم خشب عامة، والله أعلم. خشب السقف إذا كان، وقد يكون البيتان ملتصقان يدخل بعضهم على بعض، الظاهر المقصود منها مثل المسامير مثل أي شيء إذا احتاج الإنسان أن يغرز في جداره. يعني نتصور المسألة إذا كان البيت وبجانبه بيت ويريد هذا أن يغرز خشبة، أو من خلفه إذا كان بيته فلا يمنعه، لا يمنعه، هذا لابد أن يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، بحيث لا يتضرر صاحب الجدار لا يجوز له أن يمنع إذا لم يكن ضرر. نعم. أما إذا كان ضررا فله حق في هذا، فلا بد أن تفهم الأحاديث على وجهها، لا ضرر ولا ضرار أي لا يمنعه إذا لم يكن له فيه ضرر. فنكسوا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث فنكسوا رؤوسهم، فقال أي أبو هريرة رضي الله عنه، نقول لماذا؟ لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحديث إلى قوله لا يمنع يغربه خشبه لا فلا يمنعه. قال أبو هريرة ما لي أراكم قد أعرضتم، يعني كأنكم لا تريد أن تأمروا بهذا الحديث، لألقينها بين أكتافكم، يعني أغرز الخشبة بين أكتاف إذا يعني بالقوة، فكأنه يريد أنه يلزمهم بهذا. هذا لا يمكن إلا أن يكون أبا هريرة رضي الله عنه يكون أميرا، قالوا إنه كان في بعض الأيام أميرا على أهل المدينة فقال هذا، أو لو ألقينها أي هذه الرواية، هذه الرواية أرميها بين أكتافكم تقبلون وما تقبلون، ما علي إلا البلاغ، لو ألقينها أي أرمين هذه الرواية من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون او لا تقبلون. نعم الحديث من اصح الصحاح. فهنا قال القسطلاني لأصرخن بالمقالة يعني لأرمينا بين أكتابكم، قال لأصرخن بالمقالة أي بهذا الحديث والرواية فيكم ولأوجعنكم بالتقريع بها يعني ألومكم بشدة وأقول كيف تتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته أو الضمير في قوله للخشبة والمانة إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلن الخشبة على رقابكم كارهين، وقصد بذلك المبالغة. قال التيمي وهو كناية عن إلزامهم بالحجة القاطعة على مداه أي لا أقول الخشبة ترمى على الجدار بل بين أكتافكم لما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبر والإحسان في حق الجار وحمل أثقاله. قال النووي اختلفوا في معنى الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار ووضع الخشب على جدار داره أم على الإيجاب. في قولان للشافعي ولأصحاب مالك أصح الندب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني الإيجاب، وبه قال أحمد وأصحاب الحديث الذين يأخذون ظاهر الحديث وهو الظاهر لقول أبي هريرة، لكن هذا الظاهر مقيد بحديث آخر صحيح لا ضرر ولا ضرار، لكنه إذا خرق حتى وصل الخرق إلى آخر الجدار هذا لا يسمع له كعالم من الأوان، ربما يوم ما خرج الجدار خرج الخشبة فيكون بيته مكشوفا، فعلى قدر ما لا يتضرر في الحقيقة، فإذا تضرر فله منعه إن شاء الله جمعا بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني الثقة قال حدثنا الليث، من يكون هذا؟ ليث بن سعد الفهمي المصري من الأئمة الفقهاء، قالوا ما كان بأقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به أي لم يقوموا بنقل فقهه ونشره. عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، الظاهر هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان وهو أيضا حبان، محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري من الثقات الفقهاء، عن لولوة، هذه لولوة مولاة الأنصار هكذا ذكر في ترجمتها، لم يذكر لها أو معها أبوها، إنما لولوة الأنصاري، قالوا وثقه ابن حبان وروى عنه اثنان مقبولة. وقال الذهبي لم يوجد من النساء من اتهمت بالكذب، هذا عجيب جدا، يعني النساء صاحبات نصف العقل ونصف الدين، لكن ما وجد في التاريخ تاريخ الرواة من اتهمت بالكذب، فبذلك يحسنون حديثه أو حديثها أو حديث النساء بمثل هذا. نعم اللولوة أنا بصرمة، قال أبو داود قال غير قتيبة في هذا الحديث أنا بصرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى حديث قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. انظروا هذا الحديث نفسه بجانب حديث لا إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جدار فلا يمنعه، ومن فقه أبي داود أنه ذكر هذا الحديث بعده حتى يفهم معنى الحديث على وجهه من ضار أضر الله به، فلا يجوز لأخيه الذي يغرز الخشبة أن يغرز الخشبة بإضرار أخيه، لكن إذا لم يكن الإضرار جاز له أن يغرز وجاز له أن يأذن. ومن شاق شاق الله عليه، كأن هذا خطاب للجار الذي يراد أن يغرز الخشبة في جداره، إذا لم يكن له ضرر فقد شق على أخيه المسلم، لا ينبغي أن يشق على أخيه المسلم بل يواسيه ويوافقه. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن داود العتكي من الثقات أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد أنه قال حدثنا واصل مولى ابن ويينة، هذا قيل انه كان من الثقات العباد بعضهم يعني يوصف بالعباده ايضا معناه ان هذا الجانب كان عنده اكثر قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي محمد بن علي ابو جعفر من هو محمد بن علي بن حسين بن علي وهو لقبه الباقر نعم يحدث عن سمرة ابن جندب أنه قال هو إنما إن شاء الله الإسناد الصحيح واختلفوا في سماع محمد الباقر رحمة الله عليه عن سمرة هذا هو سبب تعليل هذا الحديث التضعيفي عند بعضهم وبعضهم قال قيل إنه سمع منه وسنه يحتمل سنه يحتمل أن يسمع هكذا قال بعضهم وبعضهم قالوا لا يحتمل سنه أن يسمع سمرة ولذلك ضعفوا هذا الحديث ونسوا الأضافي قال يحدث الباقر عن سمرة بن جندب الصحابي رضي الله عنه أنه قال كانت له أي لسمرة عضد من نخل في حاية رجل من الأنصار عضد من نخل الظاهر هو غصن من الأغصان من النخل ربما يخرج ويدخل إذا كان على طرف ملك أحد وملكه هنا فمن الممكن أن يدخل في بيت في بستان أحد وحائط أحد نخل كانت له عضد في من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله هو يسكن مع أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخله يعني ليقطف لأنه داخل هذا إذا كان حد حاية جاره وقد دخل إلى الداخل فإذا جاء الثمر غيره فيذهب ليقطف فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه وحق له ما دام أهله يسكن فطلب إليه أن يبيعه فطلب إليه أي طلب الرجل الذي دخل في حياته طلب من سمرة أن يبيعه فأبى سمرة بن جندب أن يبيع هذا القدر أو النخل بكامله لكن النخل بكامله إذا باع فكيف يكون الظاهر المشكلة نفسها تأتي وهو يدخل في بستانه لكن إذا لم يكن يسكن هناك فيكون الظاهر لا يكون حرج لابد أن يكون فيه حل أن يبيع هذا النخل بكامله ما عضده الذي دخل وهو لا يسكن فيه فالأمر سهل فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله أي يأخذ بدله يعني في مكان آخر لا يبيع لكن يأخذ مكانه نخلا آخر فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجل فذكر ذلك له فطلب إليه أو سمرة يكون جاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي سمرة بن جندب فذكر له ذلك المحاورة التي حصلت بينه وبين جاره فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى والحديث في الحقيقة إذا ضعف فهذا هو يكون يعني قريب من هذا لأنه كيف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي أن يبيعه أو يناقله ولا يتنازل عن رغبته إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فأبى قال فهبه أعطيه ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه صلى الله عليه وسلم فأبى هل يمكن أن أعدنا هذا من الصحابة في مثل هذا أبدا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مضار يعني تريد أن تضر أخاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار اذهب فقل نخله ما أظن أن المسألة تصل إلى هذا والقصة نكرها العلماء قالوا هذا منكر ما يوحد من الصحابة أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم لو طلب روحهم لفدوا برعائهم فكيف بهذا الشيء وكيف يصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقلاه بقوته ولذلك قالوا محمد بن علي بن جعفر بن علي بن الحسين لم يسمع من سمرة من الذي سمع منه هنا الخلل ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم شرطوا صحة الحديث أن يكون متصل السند هنا لم يتصل السند فصار ضعيفا انظروا ماذا قال العضد له كلام طويل قال المنذري في سماء الباقر من سمرة جندب نظر فقد نقل من مولده ووفاته فقد نقل من مولده وفاته سمرة ما يتعذر ما هو سمعه. نعم، وهذا تاريخ، التاريخ له أهمية عند أهل الحديث، فيقولون متى ولد؟ إن كان سمرة بن جندب مات وولد هو بعده، أو ولد قبل موته بسنة سنتين مما لا يستاهل فيه أن يكون يتحمل ويسمع الرواية حتى يروي. ولذلك قال فقد نقل من مولده، مولده الباقر ووفاة سمرة ما يتعذر ما هو سماعه منه، وقيل فيه ما يمكن ما هو السماع. على كل حال اختلف فيه، والذي أظهره أكثر العلماء قالوا أنه فيه انقطاع ولم يسمع، ولذلك أهل الحديث يكون ضعيفا. وفيه نكارة، نكارة في المعنى بأن سمرة يلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينساع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس معهودا في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لكن ما حكم المسألة إذا لم يثبت الحديث ووقعت الواقعة مثل هذه؟ فالقاضي له حق أن ينظر ما هو الأصلح للجميع. إذا كان ضرر فالضرر لا بد أن يدفع، يقال له اقطع عضد النخلة التي عليك يضرك أنت، لا بد أن يقضي الحاكم إن شاء الله بما يكون فيه مصلحة، مصلحة الجميع. نعم. ثم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو سليمان بن عبد الملك بن سليمان، سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي من الثقات المعروفين. قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة وهو عبد الله بن ابنه عبد الله بن الزبير أن عبد الله بن الزبير يعني أباه حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة، خاصم الزبير في شراج الحرة، شراج هي مسيل مسائل الماء، وهناك في الحرة ما ندري الشرقية والغربية يعني يدل على أن هناك كان نخيل، وإلى الآن الظاهر قريب من نخيل موجود الذي الجزء الذي يستمر إلى قبة ويكون هناك محل نازل بعد الحرة ففيه النخيل، وقد يكون فيه ماون في مكة، في المدينة ماون غزير كان في بعض الجهات وخاصة في قبة، ولذلك جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يستعملون يتبعون الحجارة، الرواية فيها بعض الشيء، لكنهم كانوا يغسلون بالاستنجاء بعد الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والله على كل حال الماء كان متوفر هناك. فقال يقول خاصم الزبير في شراج الحرة أي في مسيل الماء التي يسقون بها نخيلهم أو يسقون به بها، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير يعني اترك الماء يمر. إذا كان النهر يأتي من هنا وهنا ملك أحد من أو بيته هو أحق به أن يملأ منه أولا ثم يسقي زرعه أولا ثم يترك للآخر، لكنه هو يريد أنه على كل حال سرح الماء حتى يأتي له، فسرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، وهذا قضاء أو صلح. نعم، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء اتركه إلى جارك. قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمك، عمتك صفية، عبد الله بن الزبير كان ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال، وقيل إنه كان من المنافقين والله أعلم، قال أنه يعني هذا ابن عمتك ولذلك قضيت له، يعني كأنك جرت في الحكم. نعم، الله المستعان. فتلون ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. أول كلام عام اسقي ثم بعد ذلك اترك الماء يذهب إلى صاحبك. لما قال هذا الكلام وكان أولا صلحا ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء مبرما بحيث لك الحق أن تسقي حتى يصل الماء إلى جدر النخل، الذي يكون هي العقم ولا ماذا يسمونه الآن الذي حوله يكون مرفوعا حتى يحبس الماء. فإذا كان يسقي كل يوم أقل من هذا لكنه حق، لما آتى النبي صلى الله عليه وسلم حقه الكامل قال لك الحق، لك الحق أن تسبق أولا أو تأخذ أولا الماء وتملأ إلى جدارك إلى حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير فوالله إني لا أحسب أحسب أو أحسب حسب يحسب وحسب يحسب. هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع العاجز دفع مبلغ إلى رجل معين لكي يحج عنه؟ وهل الفعل يحصل لكل من ساهم؟ إيش معنى هل الفعل فضل؟ هل الفضل كأنك تصور المسألة، إذا كان عاجزا بالفعل فقد أعطاه الله المال فيجب أن يحجج عن نفسه إن شاء الله، هذا هو الواجب، أو يحج محمولا إذا أمكن وعنده وعي، وإذا لم يحج وعليه كان حج واجبا فأجب قبل قسمة الإرث يجب أن يخرج أو تخرج نفقته الحج ثم يقسم. وهل يحصل الفضل لكل من ساهم في أداء هذا الحج؟ كم واحد يودون؟ واحد يودي، لكن إذا كان أحد يسر له طريق لمن يحج عنه جواز وغيره وغيره لا شك أنه ما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. في ما سكت أنا وصالح هذا السؤال قليل بعدين إن شاء الله. ما حكم تحزيب القرآن ولا إيش على أجهزتي أو تخزين القرآن على الجوال، وهل فيه حرج؟ فيه حرج إذا أنت أدخلت هذا الجهاز في الحمام وغيره، مثل ما يكون المصحف يكون معك كذلك هذا حكمه، يجب عليك أن لا تستعمله في مكان قذر وتغلق عليه بالمرة حتى لا يكون يقرأ فيه، أو إذا كان خاصة الناس بدل الجرس يجعلون آية أو شيء من هذا، ينبغي أن لا يكون يدخل في مكان لا يستحب دخوله مع هذا، أي لا يدخل بإناء يعني يغلق ويبعد عنه الله أعلم. ما دام ما هو هذا المصحف نفسه إذا كان عندك وأردت أن تدخل الحمام قالوا يبعد عنه، وهذا هو الصحيح من احترام المصحف. كذلك ما دام حمل المصحف هذا القرآن هذا الجهاز فلا بد أن يكون مبعدا عنك عند الحمام. لكن قالوا إذا خيف، وفتوى الشيخ بن باز، إذا خيف ضياعه ضياع المصحف إذا وبات وأنت دخلت الحمام فيجعل فيه يغلق ويجعل في جيبه يكون اضطرارا. هل مكة كلها حرم؟ إن مكة حرمها الله تعالى فهو حرام بحرمة الله تبارك وتعالى، حديث واضح جدا، كلها حرم. وحول مكة هناك أديان وداخل حدود الحرم المعروفة المتوارثة لا يشك أنه كله حرم إن شاء الله. وهل إذا حليت صليت في مسجد قريب من الحرم أجر كأجر صلاتي في الحرم؟ لا تقل أجر صلاتك في الحرم، لكن إنما الكلام في كلام العلماء جاء أنه يكون أجرك 100,000 صلاة إن شاء الله، لكن أجر المسجد إذا صليت نافلة، أما إذا صليت الفريضة فأجر الحرم لا يساوي أي مسجد، لأن كلما زاد عدد المصلين في الجماعة يزيد الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجد مسجدا يكون عدد المصلين فيها مثل مسجد الحرام، فلا تقل أجري مثل أجل صلاتي في الحرم، لكنه مضاعف إن شاء الله إلى 100,000 صلاة خاصة النافلة. نعم. والدتی مریضہ شفاہ اللہ وعافہ وہی تصلی فی الفندق بجوار الحرم حیث یوجد فی الفندق مکبرات الصوت وہی تصلی مع امام الحرم فما حکم صلاتها اجاز العلماء اذا كان الصوت یاتی والصفوف كانت ترى ايضا كل هذه الان حاصل والله اعلم فيجوز لها ان تقتدي بامام الحرم ان شاء الله هل يجوز للمرأة تظلل ايش تظلل حاجبيها للتزول ايش معنى تظلل حاجبها تظليل ولا تلون وكذا على كل حال يجوز لها التزين ان شاء الله في مثل هذا مما لا يكون ضارا لكنها لا تخرج بها خارج بيت الزوج نعم يجوز امام النساء ايضا يجوز ان شاء الله يجوز امام النساء لكن نطفها لا يجوز